بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 28 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد انتهينا في اللقاء الماضي من أنكحة الكفار، وندخل باب الصداق. والصداق والمهر والخرس والحباء والطول والنكاح إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها أهل العلم، هذه الأسماء تدل على مسمى واحد، وهو المهر الذي يدفعه الرجل للمرأة مقابل العقد. وبعضهم حد ذلك فقال ما يدفعه الرجل أو الزوج للزوجة مقابل البضع أو الاستمتاع بالبضع، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. وهذا الصداق كما أسلفت له أسماء متعددة، قد جمعها بعضهم على ثمانية، وبعضهم قال أسماء الصداق 13، وبعضهم جمع ذلك في أبيات، فقال بعضهم صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق، وبعضهم جعل أكثر من ذلك كما أسلفت، بعضهم جعل أكثر من هذا، فقال أحدهم أسماء مهر مع 13: مهر صداق، طول خرس، أجر عطية، حباء، علائق نحلة، فريضة نكاح، صدقة عقر. فكثرت هذه الأسماء للصداق يدل على أهميته، والعرب كانت تكثر من ذكر أسماء ما هو عظيم عندها. وقد سمى الله جل وعلا العلاقة بين الزوجين، وسمى العقد الذي بينهما ميثاقا غليظا. هذا الصداق له أحكام قد ذكرها فقهاء الإسلام. أول هذه الأحكام أن نعلم أن الصداق ثابت بإجماع المسلمين، وأنه يلزم الزوج دفع مهر لزوجته. وعلى هذا ما يرى في بعض بلدان المسلمين أو بعض الأقليات أن المرأة هي التي تدفع المهر للرجل، كما هو في الهند ونحوها من تلك الأقاليم، فهذا أمر مخالف للشريعة، بل الواجب أن يدفع الرجل المهر للمرأة لا العكس. والمهر قد ثبت في الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكذلك جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد من الكلام عن هذه الأحاديث في المهر والصداق في حينها. لا، طبعا إذا دفعت المرأة المهر للرجل فالعقد صحيح، ولكن لها مهر مثيلتها. أما إذا اشترط الرجل ألا مهر، قال قبلت باشتراط عدم دفع المهر، فهنا تأتي المسألة التي ذكرناها في اللقاء الماضي، هل يكون هذا العقد صحيحا؟ وهو قول أكثر العلماء أن العقد صحيح ويلزمه مهر مثيلاتها. وذهب بعض أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذا العقد نعم باطل، يقول أو فاسد، يقول لأن هذا الشرط فاسد مفسد للعقد. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجماهير من أن العقد صحيح ونلزمه بمهر المثل. قال رحمه الله يسن تخفيفه، يسن أن يكون هذا المهر وهذا الصداق خفيفا، يعني ليس مكلفا، ودليل ذلك ما تقدم: إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وفي لفظ: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وهذا الحديث قد صححه الحاكم والسيوطي وهو عند أحمد والنسائي وغيرهما، وبعض أهل العلم قد ضعفه لوجود عيسى بن ميمون، ولكن من أهل العلم من أوصله إلى درجة الحسن جمعا بين الروايات. وكذلك جاء من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصداق أيسره. وكذلك القول المشهور عن عمر رضي الله عنه كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه قال: لا تغلو صدق النساء، يعني لا تغالوا فيها وتجعلوا هذه المهور مرتفعة غالية، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية، يعني أكثر شيء 12 أوقية. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سئلت عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم قالت للسائل وهو أبو سلمة، قالت له: أتدري من نش؟ فقال رضي الله عنه: لا. قالت: نصف أوقية. إذن يكون المهر مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على 12 أوقية ونصف. وهذا كم يوازي بالدراهم؟ قال: يوازي 500 درهم. 500 درهم. وأما بنات النبي عليه الصلاة والسلام فكانت مهورهن لا تزيد على 400 درهم. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما تزوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أصدقها درعه الحطمية، ودرعه هذا ثمنه كما ذكر أهل العلم وكما ذكر الرواة ثمنه 400 درهم. ولو أردنا يا إخوة أن نجري مقارنة بين مقادير عصرنا ومقادير عصر النبوة فيقال إن 10 دراهم تقابل 7 مثاقيل، كل 10 دراهم تقابل 7 مثاقيل. وعلى هذا ف400 درهم كم ستكون؟ هنضرب وسطين في طرفين حتى نخرج، هنضرب 400 في 7 ونقسمها على 10، يعني 2800 تقسيم 10 الناتج 280 درهم. نعم، صفر مع الصفر الناتج 280 درهم. 280 مثقال، آسف، 280 مثقال، يعني 400 درهم اللي هو مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم يوازي 280 مثقالا، طبعا من مثاقيل الفضة، وهو يوازي تقريبا 1190 جراما من جرامات الفضة، لأنهم يقولون المثقال الواحد من الفضة 4 جرامات وربع، كل مثقال 4 جرامات وربع من الجرامات، 4 جرامات وربع من الجرامات من الفضة. طيب نحن الآن نريد أن نحول، نعم، 280 مثقال، هنضرب 280 في 4 وربع، الناتج 1190، نعم، جرام، 1190 جراما. فلو قلنا إن الجرام من الفضة اليوم يساوي ريالا فسيكون المهر في عهد النبوة 1190 ريالا، ولو قلنا الجرام من الفضة يساوي ريالين سيكون 1190 نضربها في 2 فيكون تقريبا 2380 وهكذا، ولو قلنا جرام الفضة يساوي نصف ريال هيكون تقريبا 600 ريال إلا قليلا وهكذا. فهذا هو مهر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. أما مهر أزواجه فكان كما مر معنا 500 درهم، ولو أردنا أن نحولها هنضرب 500 درهم في 7 ونقسم على 10 ليخرج لنا المثاقيل. 500 في 7، 5 في 7 ب35، يعني 3500 على 10 ب350 مثقالا. اضرب 350 مثقال في 4 وربع، هنضرب 350 1487 ونصفا. هذا هو عدد الجرامات التي كان يعقد النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه بها، يعني 1487 وكم 87 ونصف جرام من الفضه. لو قلنا الفضه بريال سيكون على هذا، ولو كان بنصف ريال وهكذا. لا، من الفضه، من الفضه، نعم. 1487 وكم ونصف جراما من الفضه تقريبا، هذا هو المقدار. قال رحمه الله تعالى: وتسميته في العقد، يعني يسن أمران. السنة الأولى أن يكون مخففا، وألا يكون باهظ الثمن، ولا يكون باهظا أو غاليا أو مرتفعا لما تقدم من النصوص. والسنة الثانية التي ذكرها المصنف أن يسمى هذا المهر وهذا الصداق في العقد، أن يذكر فيقول: زوجتك ابنتي على 50,000 ريال، على 10,000 ريال، على سيارة نوعها كذا وكذا، على بيت نوعه كذا وكذا، على أثاث نوعه كذا وكذا. يعني لابد نقول سنة أن يسمى هذا المهر في العقد. وهذا أبعد عن النزاع في الواقع، هذا أبعد عن النزاع. ودليل التسمية ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، أنها كانت تقول: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا وهكذا. وأيضا علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بمهر هو درعه الحطمية. فتسمية المهر في العقد أمر مسنون، وليس واجبا. لا يلزم الزوج أن يسمي هذا المهر في العقد، لا يلزمه ذلك. ودليلنا على أنه لا يلزمه ما هو: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، هذا إذا كانوا قد فرضوا. طيب، والثانية أنهم لم يفرضوا. ما هي الآية التي فيها؟ هل هناك آية فيها عدم الفرض؟ هذا مفهوم الآية. طيب، هل هناك نص صريح على عدم الفرضية ولا ما يوجد نص صريح؟ نعم، ولم تفرضوا لهن فريضة، ولم تفرض لهن فريضة. إذن إذا لم يسمى المهر في العقد فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه، ويكون العقد صحيحا. والمسألة التي فيها تنازع هي مسألة ما إذا اشترط عدم المهر. إذا اشترط عدم المهر هذا هو الذي تنازع فيه العلماء. أما إذا لم يسمى المهر كأن يكون الزوج ذا وجاهة، فاستحى الولي أن يسمي مهرا. قال: زوجتك ابنتي، ما سموا مهرا، وقال الزوج: قبلت. هذا يحصل كثيرا، فحينئذ نقول لا بأس بذلك. وتسمى هذه المرأة ماذا؟ المرأة التي لا يسمى لها مهر ماذا تسمى؟ المفوضة. تسمى المفوضة ولها باب مستقل أو فصل مستقل ستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى فيما لو مات زوجها دون تسمية هذا المهر، ما العمل إلى آخره. إذن تسمية المهر في العقد، تعيين المهر في العقد سنة وليس أمرا واجبا لما تقدم من النصوص. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر قاعدة المهر والصداق، فقال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. كل ما صح أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في عقد إجارة فإنه يصح أن يكون صداقا ومهرا. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وما ذهب إليه الشافعية أيضا، حيث ذهب إلى أن المهر ليس له حد أدنى وليس له حد أعلى، لا يتقدر بقدر معين، لا يتقدر بقدر معين. وهذا مرده إلى الزوجين، فإن قدره بقدر تعين سواء كان كثيرا أو قليلا. وعلى هذا ما رأيكم أن يكون العقد على ريال واحد؟ هل يصح أن يكون الريال ثمنا في بيع؟ نعم. وهل يكون أجرة في عقد إجارة؟ نعم. قد أقول لك: احمل لي متاعي بريال رحمك الله، أو بعتك هذه اللعبة بريال. إذن يصح أن يكون ثمنا ويصح أن يكون أجرة. طيب، ما رأيكم أن يكون المهر منفعة؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن المنفعة تكون ماذا؟ ثمنا وتكون أجرة، إلا أن علماء المذهب استثنوا منفعة واحدة وهي منفعة تعليم القرآن، فإن علماء المذهب لا يجيزون التزويج على منفعة تعليم القرآن. سيأتي إن شاء الله بعد قليل ذكر هذه المسألة. فضل. نعم أحسنتم، الشيخ الآن ذكرنا بالآية السابقة: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أو تفرض لهن فريضة. أحسنتم. وكما أسلفت، هذه الآية دليل على أن تسمية المهر في العقد ليس أمرا لازما، وإنما هو مستحب فقط وسنة. طيب، إذن الحنابلة والشافعية على أن المهر لا يتقدر بقدر معين، يعني إلا ما يحدده الزوجان، ليس له حد أدنى ولا أعلى. أما المالكية والأحناف رحمه الله تعالى فقد حدوا ذلك، فالمالكية حدوه بما تقطع فيه اليد، ولا تقطع في ماذا؟ نعم، في ربع دينار، يعني أقل شيء عند المالكية من المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لأن ربع الدينار في زمن النبوة كان يوازي ثلاثة دراهم. وأما الأحناف فقالوا أقله عشرة دراهم، أقله عشرة دراهم أو دينار أو دينار. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن المهر لا حد لأدناه ولا حد لأعلاه، وإنما يتقدر بما يقدره الزوجان. وقد جاء في الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. وقوله ملء يديه طعاما يدل على، نعم، على القلة، وأنه أقل من عشرة دراهم يعني، وأقل من ربع دينار. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح. أيضا ما جاء في الحديث عند أحمد أيضا وغيره من تزويج المرأة نفس، من أن المرأة رضيت بأن يكون المهر نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة قد تزوجت على نعلين: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد. والحديث عند البيهقي وأحمد وابن ماجة وغيرهم، وقال عنه الترمذي: حسن صحيح. وكذلك حديث الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد. وقصة المرأة التي وهبت نفسها مشهورة في الصحيحين وغيرهما، وأن الرجل لم يكن معه إلا إزار فقط، وأول الأمر كان يريد أن يصدقها إزاره، يعني أراد أن يعطيها إزاره، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع من جعل الإزار مهرا وصداقا، لا، ما منع من ذلك، وإنما منع من أن يدفع الرجل هذا الإزار حتى لا يبقى عاريا فقط، وإلا لو معه إزار آخر لما امتنع من أن يدفع هذا الإزار. ولذلك قال: أعطيها إزارك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دلالة على أن المهر يصح أن يكون قليلا، المهم أن يكون مما يعاوض به، إما أن يكون أجرة، يصح أن يكون أجرة، يصح أن يكون ثمنا في مبيع. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. كأن هذا استثناء من القاعدة السابقة، كأنه استثناء من القاعدة السابقة. الأصل أن المنافع يصح أن تكون أجرة ويصح أن تكون ماذا؟ ثمنا. فصح أن أقول: بعتك هذه السيارة على أن تؤجرني بيتك كذا وكذا، على الصحيح يصح، ولا يقال إنه من اشترط عقد في عقد. على الصحيح من أقوال العلم يصح هذا. وإذا أردنا أن نخرج من الخلاف فنقول كأن يقول: بعتك سيارتي هذه على أن تمكنني من المرور في هذه الدار لمدة عشر سنوات مثلا. وهذا قد مر معنا في أول البيوع، منفعة المرور. قال: ولو لا، ماذا قال عندما ذكر المنافع، عندما عرف البيع الحجاوي؟ قال: ولو منفعة مرور بدار أو نحو ذلك. نعم، فهذا في دلالة على أن المنافع يمكن أن تكون عوضا في بيع أو عوضا في إجارة. أما تعليم القرآن فإن علماء المذهب يستثنونه من القاعدة السابقة. لماذا استثنيتم ذلك؟ قالوا أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لا تستباح إلا بالأموال. طيب هل المنافع أموال ولا ليست أموالا؟ المنافع أموال عند جمهور الفقهاء خلافا الحنفية فقط، فنقول هذه أموال، المنفعة مال. قالوا لا، إنما نستثني فقط منفعة تعليم القرآن هي التي لا نجعلها عوضا في نكاح. نعم أحسنتم. فسنقول لهم طيب النص، وهو أن صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد المرأة التي وهبت نفسها ولم يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صوب وصعد أعرض عنها فطلبه أن يتزوجها إلى آخر الحديث، إلى أن قال زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن. فقالوا هذا الحديث نحفظه ونرويه، ولكن هناك رواية أخرى ربما لم تطلع عليها، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، بعد أن زوجه بما معه من القرآن قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. وهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث مرسل وأن فيه من لا يعرف، فكأن الحافظ يميل نعم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة، إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة. والجماهير على أنه يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا، أو نقول ذهب جمع من الفقهاء على صحة أن يكون تعليم القرآن مهرا. إذن الحنابل رحمه الله تعالى قالوا بأنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا. فإن قلنا لهم الحديث ملكتكها أو زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن، قالوا هذا الحديث صحيح ولا شك، لكنه نسخ بالزيادة الموجودة في بعض الروايات عندما قال ولا تكون لأحد بعدك مهرا، ولا تكون لأحد بعدك مهرا. فيقال إن هذه الزيادة غير محفوظة، فتكون هذه الزيادة شاذة. هذا إذا صححنا السند وقوينا الراوي قلنا خالف من هو أوثق منه، فتكون هذه الزيادة شاذة ولا يؤخذ بها. فكيف إذا كانت هذه الزيادة في سند فيه إرسال وفيه من لا يعرف، نعم فيه مجهول من لا يعرف، فتكون هذه الزيادة ضعيفة ولا يؤخذ بها، ونبقى على النص المشهور ملكتكها بما معك من القرآن. نعم. من أدلة الحنابل أيضا أنهم قالوا إن الله جل وعلا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الطول يعني المال، فلا يدخل في ذلك منفعة تعليم القرآن. وكذلك قالوا إن الله جل وعلا قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فذكر المال، فالفروج لا تستباح إلا بالأموال وليست هذه المنفعة منها. وتقدم أن نقول إن المنافع أموال ويدخل فيها منفعة تعليم القرآن. والعجيب أنك لو علمتها غير القرآن لكان هذا المهر صحيحا عند الحنابلة. فلو قال لك الولي زوجتكها على أن تعلمها كتاب النكاح من زاد المستقنع، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. أو على أن تحفظها المعلقات السبع، أو أن تشرح لها معلقة طرفه مثلا طرفه، أو أن تعلمها أوزان الشعر أو أصول الفقه، أو تشرح لها الورقات أي علم من العلوم النافعة، أو تعلمها الخياطة أو الحياكة أو تعلمها الحاسب الآلي، هذا كله عند الحنابلة يصح أن يكون مهرا. لكن زوجتكها على أن تعلمها القرآن أو رواية مثلا شعبة عن عاصم أو نحو ذلك، لا يصح أن يكون مهرا. هكذا قال الحنابلة رحمه الله تعالى. هذه المسألة قد مرت معنا. نعم الحنابلة قد تحدثوا عن مسألة الأجرة، يعني كأنك تشير إلى أنها مسألة مضطردة عندهم، عندما لا تؤخذ أجرة. هم أجازوا الرزق من بيت المال، وأجازوا أيضا أن يأخذ الجعل، نعم حمك الله، لكن لم يجيزوا نعم أخذ الأجرة على القرب. جميل، نعم. وفصلنا نحن عندما مررنا عليها وقلنا إن الحنابل لا يجيزون أخذ الأجرة على القرب، لأن المقصود بالقرب رضا الله عز وجل، فإذا أخذت الأجرة تناقض هذا الأصل مع ما وضعت لأجله. لكن في الواقع يا إخوة هذا المعنى حتى لو اعتبرناه فإنه لا يكون صحيحا في مسألتنا هذه. لماذا؟ لورود النص، عندنا نص ظاهر بين. ثم إن النكاح ليس معاوضة صرفة أو خالصة، النكاح ليس معاوضة خالصة، ليس مثل البيع تماما، ولهذا اختلفت أحكامه عن أحكام البيع في مسائل شتى. فالصحيح والله تعالى أعلم هو جواز جعل المهر تعليما لبعض سور القرآن أو بعض مثلا الأحزاب أو تفسير للقرآن أو تفسير لبعضه إلى آخره، يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقال به الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام الشافعي وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، قالوا هذه منفعة والمنفعة مال، أحسنتم، لكنهم استثنوا منفعة تعليم القرآن بالزيادة التي في الصحيح، الزيادة التي في الحديث، حديث المرأة التي وهبت نفسها، عندما قال ولا تكون لأحد بعدك مهرا، ولا تكون لأحد بعدك مهرا، فقالوا هذا فيه دلالة على أن تعليم القرآن لا يجوز أن يكون مهرا. نعم، فقالوا هذا خاص، ربما، نعم ربما أنهم جعلوه من قبيل الأجرة أنه يكون امتهانا للقرآن، ربما هذا، لكن هذا بعيد في الواقع. قلنا ما دام النص قد ثبت، ثم إن بعض العلم قال حتى لو أثبتنا هذه الزيادة لقلنا هذا من ماذا؟ لا تكون لأحد بعدك مهرا، هذه ليست خصوصية عين، يعني ليست فقط لفلان، وإنما خصوصية وصف، بمعنى كل من كان مثل فلان فنجيز له أن يجعل تعليم القرآن مهرا، وما كان غيره، وما كان غير فلان يعني عنده من المال أو نحو ذلك، فلا نجيز له أن يجعل القرآن مهرا، هذا يعني ذكره بعض أهل العلم، لكن الأقرب الأول، يعني بالأول يعني مذهب جمهور العلماء، وهو صحة أن يكون تعليم القرآن مهرا. بعض الناس يظن أن قوله عليه الصلاة والسلام ملكتك بما معك من القرآن أن الرجل الحافظ لسورة كذا وكذا هو مهرها، وهذا غير صحيح. نعم، لكن المقصود أنه يعلمها كذا وكذا، ولهذا جاء في الحديث ماذا تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وسورة كذا، فقال زوجتك بمعكم من القرآن، أي لتحفظها تلك السور وتعلمها تلك السور، ليس المقصود كونه يحفظ هذه السورة. حتى من اللطائف ذكر لي بعض المشايخ أن امرأة اتصلت عليه وقالت يا شيخ تحفظ سورة الرحمن؟ استغرب هذا السؤال، قال له نعم أحفظ سورة الرحمن، قالت إذن هو مهري، إذن هو مهري، أنا فلان، اذهب إلى أبي واخطبني منه، ففهمت أن المقصود كونه حافظا لسورة كذا وكذا، والظاهر الله أعلم أن المقصود هو أنه يعلمها، وإلا كونه يحفظ ذلك، كونه يحفظه فقط، هذا لا تنتفع به المرأة ولا لا، فهو ليس مالا نعم وليس عوضا، ما استفادت شيئا. نعم نعم، هذا الحديث قد مر ذكر معناه والتفصيل فيه، إن حق ما أخذتم على جنب كتاب الله، وقلنا إن هذا الحديث وأيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عندما رقى سيد ذلك الحي إلى آخره، وقلنا إن هذا محمول على الجعل، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لهم في صلاة التراويح لا أصلي لكم أو بكم إلا بكذا وكذا، فقال رجل سوء أن يصلى خلفه، أو كما قال رحمه الله أخذ منه الأصحاب أن الصلاة خلف هذا غير صحيحة أصلا، لأنه يعني يأخذ أجرا على القرآن. أما الرزق من بيت المال أو هبة يجعلها الناس أو جعل يجعله الناس، كأن يقول إنسان مثلا من صلى بالناس في هذا المسجد فله مكافأة مقدارها 1000 ريال شهريا، هذا من باب الجعالة، وأمره أخف من الإجارة، والجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم إلى آخره. فالإجارة عقد معاوضة صرف، عقد معاوضة صرف مثل البيع تماما. ومن هنا فرق الفقهاء بين الجعالة وبين الإجارة في مسألة إمامة الناس. نعم تفضل. طبعا هذه مسألة مهمة، مسألة من مسائل قواعد الأصول عند الحنابلة. هل الحنابلة يقدمون الحديث الضعيف على القياس؟ نص على هذا جمع من الفقهاء، لكن ما مقصودهم بالحديث الضعيف؟ هو الحديث الحسن، هذا هو الصحيح، أو الحديث الضعيف من حيث سنده لكنه بمجموع الأسانيد يرتقي إلى الحسن لغيره، لأنه في زمن أحمد رحمه الله تعالى كان المشهور أن الأحاديث على نوعين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة، لكن المقصود بالحديث الضعيف أي لذاته، وقد يتقوى بغيره فيرتقي إلى الحسن. ولهذا لما جاء المتأخرون بعد ذلك وقعدوا قواعدهم، هناك أحاديث كثيرة ضعفها الإمام أحمد هم يقولون إنها أحاديث مقبولة وحسنة، قالوا لأن تضعيف الإمام لها لا يعني به أنها لا تصح بحال أو أنها مثل الموضوع، لا، وإنما أقصد أن الحديث بذاته ضعيف. فعلى هذا الذي ضر الله أعلم أن الحنابلة لا يقدمون مطلقا الحديث الضعيف الذي لا تقوم له قائمة على القياس أبدا، وإنما الحديث الضعيف لا يؤخذ به ولا يؤخذ منه أحكام. وذكر النووي الاتفاق على مثل هذا في مقدمته للأربعين، وإن كان لا يوافق على قوله واتفق الفقهاء واتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا غير صحيح، لم يتفقوا على ذلك. فالخلاصة أن الحديث الضعيف الذي لا ينجبر فهذا لا يؤخذ منه حكم، وعلى هذا الإمام أحمد. أما الحديث الضعيف الذي ينجبر ويمكن أن يرتقي إلى الحسن فهذا الذي يقدم على القياس، لأنه نص، فهذا الذي يقدم على القياس، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، والصواب أنه يصح، بل فقه، يعني بل تعليم فقه وأدب وشعر مباح معلوم. وتقدم أن هذه منافع، والمنافع تدخل في الأموال، ومن باب أولى تعليم القرآن فهو أبرك وأنفع للمرأة. قال: وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، يعني إذا قالت المرأة مهري أن تطلق الأولى، لا أريد منك دينارا ولا قنطارا أبدا، إذا طلقت الأولى هذا هو مهري، فهذا الشرط كما تقدم معنا شرط فاسد، شرط فاسد على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يصح أن يكون مهرا. طيب الحنابل ماذا قالوا في هذا الشرط؟ جعلوه من الشروط، لا كيف الصحيح المفسدة، الفاسدة غير المفسدة، طيب أو جعلوه شرطا صحيحا، نعم والشرط، الشرط عندهم فاسد ولا صحيح؟ المذهب يا جماعة نعم، لكنه يصح عندهم شرطا، فالشرط صحيح والعقد صحيح، لكن لا يصح مهرا، هذا الذي أريد. فعلماء المذهب يقولون لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها فإن الشرط عندهم صحيح والعقد صحيح، وتقدم مناقشة هذا. وهم الآن يقولون لو جعلت المهر طلاق ضرتها لم يصح، هل هذا نوع من التناقض ولا لا؟ لماذا يعد نوع من التناقض؟ والمهر لابد أن يكون، نعم لابد أن يكون مالا سواء كان ذلك عينا أو منفعة أو دينا. منفعة منفعة وأي منفعة؟ منفعة عظيمة إذا خلى يعني لها الجو وصارت هي الزوجة الوحيدة فهي منفعة، لكن هذه المنفعة لم يعتبرها الشارع. ولهذا إذا قال لها الصداق هو أن أطلق الأولى أو قالت هي الصداق أن تطلق الأولى، قلنا هذا الصداق لا يصح، لم يصح هذا الصداق. وعلى هذا أكثر العلماء لما تقدم من حديث أبي هريرة لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فإنما رزقها على الله. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. نعم أحسنتم، ما جاء أن الرجل لا يحل له أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. طيب، هذه الأحاديث دالة على أنه لا يصح أن يكون شرطا، وكذلك من باب أولى لا يصح أن يكون مهرا. فنحن على الصحيح مضطردون، نقول هذا الشرط فاسد على الصحيح من أقوال العلم خلاف المذهب، ونقول أيضا لا يصح أن يكون مهرا. طيب، إذا لم يصح أن يكون مهرا وصار هذا باطلا، أعني المهر صار هذا المسمى باطلا، فما العمل؟ لها مهر المثل والعقد صحيح، ولهذا قال ولها مهر مثلها. وهذه قاعدة عند عامة العلماء، متى ما فسد المسمى انتقلنا إلى مهر المثل، متى ما فسد المسمى انتقلنا إلى مهر المثل. وإن كان هناك بعض الخلاف في بعض المسائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذا اتفق فالحمد لله، لكن الكلام نعم إذا حصل نزاع أو لم يتفق على شيء وإنما جاء استفتيان، فقالت المرأة قد جعلت المهر أن يطلق زوجته الأولى، وسمعنا بأن هذا الشرط بأن هذا المهر لا يصح أن يكون كذلك، فما العمل؟ نقول لك مهر المثل. فإذا اتفق الزوج والزوجة على مهر غير مهر المثل فنعم الحق لا يعدوهما. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في تقعيد هذه القاعدة: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. فالنكاح لا يكون فاسدا إذا فسد المسمى، لأن المسمى ليس المقصود الأصلي من العقد، المهر ليس هو المقصود الأصلي من العقد، المقصود الأصلي هو الإعفاف والولد وتكوين الأسرة المسلمة إلى آخره، تزوج الودود الولود. فالمقصد الأصلي هو ما تقدم من الإعفاف وغض البصر والأولاد وتكوين الأسرة المسلمة، أما المهر فهو أمر زائد عن هذا المقصد الأصلي. الإنسان لا يتاجر ببناته، والمرأة لا تتاجر بأن تتزوج بالناس بالرجال لأجل الحصول على المال، هذا ليس موطن تجارة، وإنما المهر يأتي من باب حفظ حق المرأة، ولأن هذا العقد ميثاق غليظ، فلهذا أوجب الشارع أن يكون فيه مهر، أن يوجد فيه مهر. فالمقصود إخوة أن المسمى إذا فسد أو المهر إذا كان فاسدا فالعقد يبقى صحيحا، ونقول لك مهر المثل. دليل على هذه القاعدة الجليلة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث سئل عن رجل توفي عن امرأة ولم يدخل بها زوجها بعد ولم يفرض لها صداقا، فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أفتى في هذه المرأة التي مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها من غير تسمية مهر ولم يدخل بها، قال عليها العدة، هذا واحد. اثنين وترث. ثلاثة ولها مهر نسائها، ولها مهر نسائها. لما انتهت فتوى ابن مسعود قام رجل من الصحابة يقال له معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وارضاه، وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في بروع امرأة منا بمثل ما قضيت. يعني بروع بنت واشق كذلك، هذه المرأة مات عنها زوجها بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها ولم يفرض لها صداقا ومات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقضى بهذا القضاء أن عليها العدة وأنها وارثة وأن لها مهر مثيلاتها فيفرض لها ذلك المهر. وهذه المسألة يا أخوة قد تخفى على بعض الناس، عندما يعقد الرجل على المرأة ثم يموت قبل الدخول والخلوة يظن بعضهم أنه لا شيء لها أو أن لها فقط نصف المهر قياسا على الطلاق، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. المرأة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فالحكم مختلف تماما، هل هناك عدة؟ لا، بنص الآية. وكذلك أنه ليس لها ميراث، أنه ليس لها ميراث إذا بانت منه ولم يكن ذلك الطلاق طلاق فار. وأيضا أنه يتنصف المهر، وعليكم السلام. فمن حيث العدة لا عدة، ومن حيث المهر لها نصف المهر، ومن حيث الإرث فلا إرث إذا انتهت عدتها وبانت منه ولم يكن طلاقه طلاق فار. أما إذا مات الزوج فلا، فالعدة العدة عليها والإرث نعم يكون الإرث كاملا، يكون الإرث لها لأنها زوجة. والحكم الثالث أن لها المهر كاملا، مهر المثل. نعم، فهذا فرق كبير بين المسألتين، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.